مباركة القصد تسعى إلى رضا الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء أبا الأنبياء وصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام على أنني في هيام السجود يحلق بي في عنان السماء فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء.